بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. هذا لقاء جديد يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. كنا أحسن الله إليكم في الحلقتين الماضيتين تكلمنا في بعض الأمور المتعلقة بأيام العشر من ذي الحجة، ثم في الحلقة الماضية تكلمتم عن بعض الأمور المتعلقة بالرمي وما إلى ذلك، فإن رأيتم أحسن الله إليكم أن تضيفوا إلى ما تحدثتم به شيئا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بقي شيء يسير فيما يتعلق بالرمي، وسبق تعرض له في درس مضى وضاق المقام عن استكماله. بقي مسألة يسيرة، وهي ما روي عن بعض السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله في مسألة الرمي قبل الزوال. جاءت روايات تروى عن كثير من السلف أو عن بعض من السلف في أنهم أجازوا الرمي قبل الزوال. ومن الأثار المشهورة ما روي عن عبد الله بن الزبير وعن عطاء بن أبي رباح وعن طاووس بن كيسان اليماني رحمهم الله. فأقول كما تقدم أنه لو صح عمن هو أعلى منهم فإنه إذا جاءت السنة فإنها تقضي في هذا الباب كما تقدم، لورود الأثار ووضوحها كما تتقدم. لكن مع ذلك أقول إن الثابت المأثور الذي اطلعت عليه عن عطاء بن أبي رباح وعن عبد الله بن الزبير أنه خلاف ذلك. فعبد الله بن الزبير جاء في ما روى الفاكهي يعني في أخبار مكة أنه من رواية عبد بن دينار أنه سأل عن عبد الله بن الزبير عن أمير منها الرمى، قال فسألت فأخبرت أنه رمى يعني قبل الزوال. وهذا إسناد صحيح إلى عبد بن دينار، لكن لم يذكر الواسطة التي أخبرته بذلك، فعلى هذا يتوقف صحة السند بثبوت الواسطة التي أخبرته أو الذي أخبره بذلك عن عبد الله بن الزبير. مع أن الفاكهي رحمه الله روى بعد ذلك بسند آخر عن عمرو بن دينار أنه رأى عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأنهم يرميان رميا بعد أنهم رميا الجمرة بعد زوال الشمس وأنهما أطالا الوقوف. وروى أيضا ابن أبي شيبة نحو من هذا أن أبا الزبير رأى أنه رأى ابن الزبير وعبيد بن عمير رميا بعد الزوال، وهذا أقوى مما روي عنه. وكما تقدم الأثر المتقدم فيه ذاك المبهم وهو أبلغ من المجهول، لأن المجهول قد يعلم عينه لكن لا تعلم حاله، وهذا لم تعلم عينه ولا حاله فهو مبهم. في السند الأول الذي روي عن عمرو بن دينار الذي ثبت عن عمرو بن دينار في الإخبار أو من أخبره أن أمير المؤمنين قد رمى. وأما عطاء بن أبي رباح فقد روى ابن أبي شيبة بسناد صحيح أن ابن جريج سأله عن الرمي فقال أرمي بعد الزوال، قال فعودت في ذلك فقال ذلك، يعني أنه أجاب بأن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. وهذا صريح من قول عطاء وإسناد صحيح عنه، وينظر هل جاء عنه بشيء قول آخر، أنا لم أطلع على هذا، لكن ذكره بعض السلف والفقهاء رحمة الله عليهم أنه جروي عنه وينبغي التحقق في ثبوته عنه. أما طاووس رضي الله عنه ورحمه فقد ثبت عنه بإسناد صحيح من أبي شيبة أنه قال أرمي إذا طلعت الشمس، وثبت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أيضا أنه رمى بعد الزوال، فهو محتمل أن يقال عنه روايتان، محتمل أنه أجاز وهذا، لكنه ثبت من فعله أنه رمى بعد الزوال رحمه الله. وهذا كما تقدم في هذه الآثار المنقولة، والمسألة سبق الإشارة إلى شيء منها والكلام عليها وذكر الأدلة في هذا الباب. وهو أنه قول الجمهور. وهو بقي خلاف الأحناف رحمة الله عليهم في الرمي، فذكر بعض الفقهاء كصاحب المغني أنهم أجازوا الرمي بعد قبل الزوال في يوم النفر الأول، والموجود في كتب المعروف في كتب المعتمدة أنهم أجازوه في يوم النفر الثاني في ثلاث أيام التشريق، في ثلاث أيام التشريق، أن هذا هو يعني المذكور عنهم عندهم في كتبهم أنهم أجازوه. وقالوا ما معناه؟ إنه إذا جاز ترك الرمي بالكلية في هذا اليوم فالتخفيف في الرمي قبل الزوال فإنه من باب أولى. ولا شك أن هذا ضعيف، وهذا قد بينته في كتاب في في في في جواب مختصر أو في هذه المسألة، وذكرت أن بعض من خالفه بين أن هذا ليس بدليل، لأن الواجب على المكلف إذا دخل في عبادة إذا دخل فالواجب أن يؤديها على الوجه المشروع، وإن كانت في الأصل ليست واجبة، فإذا دخل فيه وجب عليه يلتزم. فكون هذا اليوم مثلا لا يجب الرمي فيه ويجوز النفر قبل هذا اليوم لا يدل على جواز الرمي فيه قبل الزوال. وهكذا كل عبادة ليست بواجبة فإنه ليس معنى عدم وجوبها أن يجوز فيها أن يقدم فيها ما يقدم ويؤخر فيها ما يؤخر، مثل النافلة، الإنسان في صلاة النافلة من راتبة أو سنة ضحى أو ما أشبه ذلك من النوافل المطلقة والمقيدة هي في الأصل ليست واجبة، فإذا دخل فيها وجب عليه أن يرتبها كما رتب الشارع، ففي قيامها في ركوعها في سجودها لا يجوز أن يقدم شيئا على شيء، وهذا باتفاق أهل العلم. فكما أنه يرتب القيام ثم الركوع ثم السجود وهذا بالاتفاق، هو لا يلزمه إلا إذا دخل فيها، وقبل الدخول هو بالخيار. كذلك أيضا في عبادة الرمي هو قبل الدخول فيها بالخيار، لكن إذا دخل وجب أن يعمل كما أمر الشارع الحكيم، كما نقول في الحج، الحج المشروع ليس بواجب، الحج ليس بفرض، قبل الدخول فيه لا يلزم، فإذا دخل فيه لزمه أن يؤديه على الوجه المطلوب، وكذلك العمرة أن يؤديها على الوجه المطلوب، وهكذا في سائر العبادات. وهذا أصل متقرر معروف من الأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو في الشريعة كلها، لأنه لا يجوز أن تؤخذ على الهوى أو يقال ما دام أنها ليست واجبة فيجوز لي أن أعمل ما شاء، لا. فهذا الدليل استقلالا لا يصح، وفي بعض المسائل بالإجماع، وفي بعض المسائل بالإجماع وبلا خلاف، فبالأولى أن يلحق ما وقع فيه الخلاف مما من تكلم ليس على ثلج ولا يقين أن يلحقه بالمسائل التي موضع إجماع واتفاق في وجوب الأخذ بما دلت عليه الشريعة في صفته. وقد جاء عن ابن عباس أيضا أثر آخر رواه البيهقي وغيره أنه قال إذا انتفخ النهار، في لفظ إذا انتفج النهار فقد حل الرمي والصدر، وهذا الأثر لا يصح، وفي سنده رجل متروك، لكنه حتى على فرض صحته فإنه لا يدل على المقصود يعني وعلى المراد، ولا يدل على المقصود وعلى المراد، لأن هذا مطلق، والمطلق إذا عمل به في فرد من أفراده فلا يحصل فيه العموم، فهل يحصل فيه ولا، لكن وإن كان هو محتمل، وإن كان هو في الحقيقة قد يقال إنه قوله الصدر يدل على أنه أراد خصوص يوم التشريق، أي التشريق الأول وهو النفر الأول، وهذا ظاهر وبالجملة كما تقدم فلا يصح. ولو صح فإنه قال إذا انتفج، وفي لفظ إذا انتفخ، وهذا يبين أنه لم يطلق مجرد الرمي بمجرد طلوع الشمس، ولم يقل إذا طلعت الشمس، قال إذا انتفخ، وفي لفظ انتفج، وهذا يبين أنه عند انتفاخه ولا يكون إلا عند حرارة الشمس وشدتها، وشدة حرارتها وهو قيامها في وسط السماء وفي كبد السماء، وهذا يدل على أنه جعل لوقت الرمي وقتا خاصا وهو انتفاخه وانتفاجه، وهذا لا يكون إلا عند الزوال. وبالجملة ليس موافقا لقول من قال إنه يرمى قبل الزوال، لأنه أطلق، وهو رحمه الله ورضي عنه قال إنه عند انتفاخه، وهذا إما عند شدة الحرارة أو عند الزوال، وكل هذا على فرض ثبوته ولا يصح، مع أن ثابت عنه موقوفا ومرفوعا أنه رمى بعد الزوال، كما ثبت عنه عند ابن أبي شيبة موقوفا، وكما ثبت أيضا عنه في السنة عند أهل السنن أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال. وهذا حديث، وهذا له آثار، له أخبار، والأخبار الصحيحة تؤيده من حديث جابر ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عمر كما تقدم الإشارة إليه. وهو كما تقدم فالعمل بالسنة والأخذ بها هو يقي من الاختلاف والاضطراب، وهذا واضح. ثم كما تقدم إشارة إليه أنه ينبغي أن يعلم أنه ليس سبب الزحام أو سبب ما يحصل من التدافع هو كون الرمي عند الزوال، إنما هو عدم أخذ الناس بالسنة وعدم تقييد الشيء، عدم تقييد ذلك، وعدم المعرفة بحقوق الآخرين. ولهذا في هذه السنة كثير من الناس، مع أن الحج وافق يوم الجمعة وكثير من الناس رغبوا في الحج، والحجاج يأتون بأعداد كثيرة وخاصة من داخل مكة ممن لا يمكن منعهم ولا يتيسر، يعني ولا يتيسر في مسألة الحج منع مثلا من سبق أن حج. ومع هذا فإن كثيرا من الحجاج من حجوا ومن أخبروا أنه تيسر لهم الرمي مع كثرة الأعداد الكثيرة الهائلة، وذلك أنه كما لأن الجمرة وبحمد الله حصل فيها من التوسيع وسعة الطرقات واختلاف طرق في من يذهب ثم يرجع، ثم أيضا الخطة التي يعمل عليها منذ سنوات، لكن في هذه السنة كانت القوة والصرامة فيها هو إزالة الافتراش ومنع حمل الأمتعة، وكان لها من أسباب النافعة والناجحة التي حصل بها كثير من المقاصد الشرعية في التخفيف على الناس وفي ساعات المرمى. فكل هذا يبين ذلك، يبين أن الأسباب هي أسباب من الناس أنفسهم لا من توقيته، سبق الإشارة إليه، سبق الإشارة إلى أن هذه الأمور وهذه المشاكل إذا لم تتفادى تحصل في غير جمرة، جمرة في يوم النفر الأول عند الجمرة الصغرى، قد تحصل عند الجمرة الكبرى عند وجود أسبابها من مضايقة الناس وافتراشهم وحمل الأمتعة وما أشبه ذلك. فأسأل الله لي ولإخواني التوفيق والقبول الحسن مني وكرمه، آمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في ذهني سؤال يتعلق بقضية الملتزم والدعاء عنده يا شيخ حسن الله عليك، هل وردت فيه حديث أو شيء من هذا القبيل؟ ملتزم ورد فيه حديثان عند أهل السنن وفيه ما ضعف، حديث عبد الرحمن صفوان وحديث عبد الله بن عمرو، وقواه مجمع من أهل العلم، وابن القيم رحمه الله قال ذلك وأشار إليه، وأنه الملتزم يكون ما بين الركن إلى الباب وهو قيل إنه الحطيم، ومن عبد به فهو حسن لا بأس به من جهة هذه الأخبار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في لفظ قال رأيتهم وضعوا صدورهم أو خدود وجوههم وأيديهم وأرزقوها بالكعبة، وهذا نوع من الابتهال، لأن الدعاء لأن الإشارة بالأيدي لها ثلاثة أنواع كما في حديث عبد الله بن عباس أنه استغفار ودعاء وابتهال. الاستغفار يكون بالإشارة بالأصبع، والدعاء يكون برفع اليدين على خلاف هل هو مثلا يرفعهما إلى الكتفين أو يرفعهما يجعلهما أمام وجهه. والنوع الثالث الابتهال، وهو مد اليدين، وهو نوع من التذلل والمبالغة في التذلل والانطراح والانكسار لله عز وجل. ثم هذا يحصل حينما يكون في نسك أو في غير نسك، ويأتي ويسأل رب سبحانه وتعالى عند بيته عند قبلة المسلمين، فهذا جاء أنه فعل عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه، لكن الصحيح أنه ليس له وقت محدود، سواء فعله أول ما يقدم أو عند الانصراف مثلا ليس له وقت محدود ولم يأتي تحديده في السنة، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة. نعم، بارك الله فيك. إذن هو يعتبر نوع من الابتهال، نوع نعم من المبالغة في الدعاء، مبالغة في الدعاء. نعم نعم، أثابكم الله. بعد أن من الله سبحانه وتعالى ويسر للحجيج أداء هذا النسك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، هل يا شيخ حسن الله إليكم يعني يكون هذا له أثر في حياة الإنسان بعد قدومه من هذه المناسك؟ هل يكون هناك تغير؟ هل هناك أثار لقبول العمل أحسن الله إليك؟ بلا شك الواجب على الحاج حين من الله عليه بالحج ويسر الله له أداء هذا النسك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، وقال الحج المبرور ليس له العمرة إن عمر كفارة من ما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحديث المروي من طرق حديث عامر الربيع حديث عمر الخطاب وابن مسعود رضي الله عنه حديث صحيح تابعوا بين الحج العمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. من من الله عليه بأداء هذا النسك فهي نعمة عظيمة، فينبغي عليه المحافظة على هذه النعمة، نعمة عظيمة بالمحافظة عليها والاستمرار على الطاعات والاستمرار على الخيرات. فهو الآن رجع يرجى أن يكون نقيا من الذنوب، نقيا من الخطايا، مثل الطفل الصغير الذي لتوه ولد. الله أكبر. يعني هو ليس معنى ذلك أنه كالطفل الطفل الصغير معنى ليس له حسنة، لا، يعني كالطفل الصغير من سيئاته نعمة، أما حسناته باقية التي مضت وعملها وما قدم باقي، لكن في جانب السيئات وإزالة الذنوب والخطايا كأنه لتوه خرج إلى الدنيا، ليس عليه تبعة في ذنوبه. فنعمة عظيمة حينما يمن الله العبد بذلك، فلهذا عليه أن يستمر وعليه يجتهد ويزداد من الطاعات، ثم لا يدري متى يفجأه الأجل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يزداد العبد من الخير حتى يقبض على عمل صالح، وإذا أحب الله عبدا قبضه على عمل صالح، أو إذا أراد الله به خيرا كما في الحديث المروي من طرق. ومن أعظم الأعمال الصالحة أن يكون على هذا العمل الصحيح الحج. وإذا كان العبد عمل أدى الحج ثم بعد ذلك واصل عمل الخير فإنه ممن ختم له بعمل صالح عظيم وهو الحج، وصله بأعمال صالحة بعد ذلك. فعلى من وفقه الله أن يشكره سبحانه وتعالى. ثم من أعظم ما يعين العبد على ذلك هو أن يحتقر عمله. يقول يحتقر عمله مهما قدم لا يرى عمله شيئا أبدا، هذا من أعظم المعينات والاستمرار، معنى أنه مهما عمل مهما أدى مهما اجتهد في الطاعة من ذكر من صلاة من حج، فإن الواجب كثير والعبد مقصر، فهذا يعينه الله عز وجل وييسره ويعان على شكره وذكره سبحانه وتعالى. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وتقبل من الجميع. أحسن الله إليكم. نعود إلى القاعدة التي توقفنا عندها. القاعدة 25 بعد 100. أحسنت بارك الله. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف، وهل تقيد المطلق أو يكون استثناء من النص على وجهين فيهما؟ فهذه أربعة أقسام. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة، وهي قاعدة النية، هل تعمم الخاص وتخصص العام وتقيد المطلق أو تكون استثناء النص؟ ثم ذكر أن في بعضها خلاف، وفي الحقيقة فيها خلاف في الجميع، لكنه أراد أن هنالك أن بعضها ليس في خلاف في المذهب، في مذهب أحمد رحمه الله، وبعضها في خلاف المذهب، في خلاف. إذ هذه القاعدة فيها خلاف مسألة التعميم، في مسألة تعميم الخاص، تعميم الخاص وتخصيص العام أيضا، لكن وإن كان الجمهور على هذه على مسألة تخصيص العام. هذه النية أو هذه القاعدة هي في الحقيقة فرع من القاعدة الكبرى، وهي قول قولهم الأمور بمقاصدها. هذه قاعدة عظيمة من القواعد الكبرى الخمس. نعم، وهذه القاعدة مستندة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهذه إحدى القواعد الخمس التي هي الأمور بمقاصدها: اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة. هذه القواعد أو محكمة، يقال محكم ومحكم، هذه القواعد هي الأصول في جميع القواعد المتفرعة عنها، وربما تفرع عنها قواعد هي في الحقيقة نوع من القواعد الكلية، وهي كثيرة مبسوطة في كلام أهل العلم في كتب القواعد. لكن هذه القاعدة قوله الأمور بمقاصدها تدخل في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات، ليست خاصة في أبواب العبادات كما قد يتبادر، لا، هي تدخل في المعاملات وتدخل في أبواب النكاح والعقود داخلة دخولا واضحا بينا. فلهذا تفرع عنها قواعد كثيرة، منها هذه القاعدة. وعلى هذا كما تقدم لنا يفرع منها ودليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وإذا علمنا أن دليلها إن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، تحقق لنا أن كل ما وقع الاختلاف فيه هل هو داخل في مراد المتكلم أو ليس داخلا، هل هو داخل في عموم لفظه أو ليس داخلا في عموم لفظه، فالأصل أن نرجع إلى مراد المتكلم إذا كان لفظه محتملا للدخول وعدمه. وهذا مما يبين لك الترجيح في المسائل والقواعد الفقهية وكذلك القواعد الأصولية التي يحصل فيها خلاف. عليك أن ترجع القاعدة المتفرعة إلى أصلها الذي تفرعت منه، وتنظر إلى الدليل الذي استدل به، فإنه يكون مرجحا في مقام الخلاف. وما دام أن الأصل عندنا أن النية أنه إنما الأعمال بالنيات، وأنها تدخل في أبواب الفقه كلها، وأن الشافعي رحمه قال إنه يدخل إنها تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، فإنه الأصل أن نقدم النية، وذلك أن النية هي الأصل، والعمل يختلف بحسب قصد العامل، والكلام يختلف بحسب قصد المتكلم. ولهذا قال المصنف رحمه الله إن النية تعمم الخاص وتخصص العام، من جهة أن الأصل هو الرجوع النية، وأيضا إلى قاعدة أخرى متفرعة عن هذه القاعدة الكلية، وهي أن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني. وهذه أيضا تقدم الإشارة إليها في شيء من القواعد السابقة، وترجح أيضا أن النية هي المعتبرة، أن القصود في العقود معتبرة، وأن من لم يعتبر القصود اضطرب كلامه. الله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأشكر لمن شاركنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة، أخي عبد الله بن عبد المحسن الزامل وأخي الشيخ فهد الحسين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الشيخ عبد الله بن عبد المحسن الزامل. وشكر لكم أحبة الكرام موصول، يا من شاركتمونا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد. يتمثل بها وأن تسمع منه بعض العبارات التي تأنس بها، فقال أنت ربه، يعني يشبهها مثلا بالغزال ونحوها أو ما أشبه ذلك، فاستدرجته وخدعته، قالت قل لي كذا وقل لي كذا، فقال لها ذلك، فقال ارجع خذ بها، أو قال خذ زوجتك فهي، أو خذها فلم تطلق، أو كما قال رضي الله عنه، فلم يسعفها على مرادها، وذلك أنه ما قصد الطلاق، مع أن له صريح، له صريح، وهذا يبين لنا أن أحيانا الصرائح اللفظ الصريح، وإن قلنا إن اللفظ الصريح لا تشترط فيه النية بالإجماع، فإنها أيضا تشترط فيه النية بالإجماع، يعني اللفظ الصريح نقول، يعني كما يقال مثلا من القواعد أن الصريح لا يحتاج إلى نية، الصريح ما يحتاج إلى نية، مثلا من قال لزوجته طالق هذا ما يحتاج إلى نية طالق، مثلا من قال مثلا بعتك هذا الكتاب، اشتريت منك هذا الكتاب، ما قال والله أنا أردت بذلك الإعارة مثلا، أو قال أعرتك، قال أردت به الشراء البيع، لا، الصريح في بابه لا يعتبر. لو قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي فهو صريح في بابه، لو قال لا أردت الطلاق، نقول لا، الصريح في بابه لا يصرف إلى غيره، لكن الذي يحتمل هو غير الصريح، غير الصريح. فهذه المسألة كما تقدم أحيانا نقول إن الصريح لا يحتاج إلى نية، كذلك نقول الصريح يحتاج إلى نية ولا مناقضة بين القواعد، وهذه نبه عليها القرافي رحمه الله في بعض كلامه في الفروق رحمه الله، وأشار إلى هذا، بل ذكر هو أن الصريح يحتاج إلى نية بالإجماع ولا يحتاج إلى نية بالإجماع، قال ليس بتناقض، ليس بتناقض، وذلك أنه لو قال مثلا أنت طالق ولم يرد إن شاء الطلاق، إن شاء الطلاق سبق إلى لسانه أو خدع أو خدع مثلا، مثل هذه القصة فهذا ليس بطلاق، لأنه أصلا ما قصد إن شاء الطلاق، فكما لو سبق على لسانه مثلا وأطلق الطلاق ولم يقصده، بخلاف ما لو أطلق الطلاق ولم يرد استعماله في معناه، فرق بين إنشاء الطلاق بلفظ الصريح وبين استعمال الطلاق وأطلق لفظه الصريح، فلو قال مثلا أنت طالق فهذا لفظ صريح، لو قال أنا يعني أطلق هازل أو لاعب نقول يقع، قال ما قصدت الطلاق، نقول أنت تلفظت به قاصدا للفظ الطلاق، كونك ما قصدت المعنى واستعمال المعنى هذا لا ينفعك، لا ينفعك. ولهذا قال فرق بين من تلفظ به غير قاصد لإنشائه، مثل لو سبق إلى لسانه أو أطلقه ولم يرد، مثل قال أنت طالق يعني من هذا القيد، من هذا الوثاق مثلا أو ما أشبه ذلك، أو مثلا يعني حلف عليه تطلق نفسه فقال أنت طالق منه معنى أطلقي نفسك منه مثلا، إذا دلت القرينة، فهذه أمور تبين أن النية في مثل هذا معتبرة، وهذا كما تقدم هو الأصل عندنا حينما يحصل. ولهذا قال مصنف رحمه الله في هذا التقسيم إنها تعمم الخاص، يعني على الصحيح كما سيأتينا بيان في الأمثلة، أن النية تجعل الخاص عاما بقصده، ما نجعله لنفس ما تلفظ به، لا، لأن لفظه محتمل لعدة معاني، كذلك تخصص العام، معنى لفظ يحتمل عدة معاني ومع ذلك نخصصه بعض أفراده لأن قصد فردا من أفراده، كذلك تقييد المطلق أو استثناء من النص كما تقدم، وهذا سيأتينا إن شاء الله بيانه في الأمثلة في كم صنف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أشكركم باسم المستمعين الكرام فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذه الدقائق الماضية المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع. الشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. أحبة المستمعين الكرام، نحن وإياكم بإذن الله تعالى على موعد في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.